إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول وصف الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. أحبتي الكرام، عن صفة أهل الجنة في خلقهم وطولهم وخلقهم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. خلق الله عز وجل آدم على صورته، الهاء هنا في الضمير ليست عائدة على الملك الجليل تبارك وتعالى، يعني ليس أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الله أي على صورته هو نفسه، لا، خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم كما نزل إلى الأرض، يعني لم يمر آدم بمراحل كما يمر أبناء آدم بمراحل في النمو، طفل ثم يكبر يصبح شابا ثم بعد ذلك رجلا ثم كهلا وشيخا ثم يموت، لا، آدم خلق على صورته كما هو رجل من أول مرة، لم يكن طفلا ثم كبر، ليس كما زعم للأسف الشديد بعض الناس، وعملوا قاموا بإخراج كتاب، يعني أحد دكاترة اللغة العربية في جامعة الأزهر للأسف الشديد أخرج كتابا بعنوان أبينا آدم، وتكلم عن آدم عليه السلام أن له أب وله أم ومر بمراحل الطفولة التي مر بها كل إنسان، لا، هذا الحديث يرد على هذا الأمر، والحديث كما ذكرنا من حديث أبي هريرة متفق عليه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. الذراع حوالي 60 أو 70 سنتي، لو فرضنا متوسط الأمر يعني نقول 60 سنتي ده طول الذراع، وهو طول آدم عليه السلام 60 ذراعا، يبقى 60 ذراع، والذراع 60 سنتي، يبقى 60 في 60 ب 3600، 3600 سنتي، يعني 30 متر، 36 متر، يعني عمارة سكنية مكونة من حوالي 10 أدوار تقريبا، 10 طوابق، ده ارتفاع آدم، ده طول آدم عليه السلام، طول سيدنا آدم 36 متر، طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزادوه ورحمة الله، يعني رد السلام ولكن زيادة إيه؟ ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، كل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. يبقى اللي يدخل الجنة صفة، احنا بنتحدث عن صفة أهل الجنة في خلقهم وفي خلقهم وفي طولهم، أن الذي يدخل الجنة يدخل على صورة أبيه آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء. ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا؟ لأن زيادة طول الإنسان وحجمه معناه أنه كل ذرة في جسمه، لأن حجمه أصبح كبير، يستمتع أكثر وأكثر وأكثر بنعيم الجنة. وصلت لي الصورة؟ دي نقطة. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في الحديث ويقول فلم يزل الخلق ينقص بعده. ينقص يعني يعني ينقص في الطول، ينقص في الطول حتى الآن. ليه؟ والله أعلى وأعلم. لما تيجي مثلا تتخيل واحد زي شارون، شوف طوله قد ايه، هو تخين قزم شويه في نفسه، مش طويل قوي يعني. عمل ايه في فلسطين وفي المسلمين؟ شوف واحد زي هتلر عمل ايه، شوف واحد زي موسوليني، الناس دي دمرت اجيال واجيال. تخيل بقى انسان بالحجم، تخيل بقى لو كان طول سيدنا ادم كان هيعمل ايه في الناس. فهمت ليه حكمه ربنا ان الناس بتقصر، يصبح اقصر واقصر واقصر في الطول عما كان عليه ابو ادم عليه السلام. في حديث اخر، يبقى احنا كده عرفنا من هذا الحديث صفه او طول وحجم وخلقه من يدخل الجنه او اهل الجنه. في حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا كانهم مكحولين ابناء 33. يعني ايه اهل الجنه؟ من صفاتهم انهم يدخلون الجنه جردا مردا. جردا يعني جسمه ليس هناك شعر على الجسد، ما فيش شعر في صدر الرجل مثلا، ما فيش شعر في على جلده او بشرته، لا رجل ولا امراه، ما فيش شعر خالص. انما الشعر اللي موجود فين؟ على الراس فقط. ما فيش شعر الابطين، ما فيش شعر العانه، ما فيش شعر الشارب، ما فيش شعر اللحي. هي دي بقى قول النبي ايه؟ مردا. يبقى جردا يعني ما فيش شعر على جسده، مردا يعني ما فيش شعر ايه؟ لحيه. يبقى اللي في الجنة مفيش لحية، عشان في الدنيا المفروض في ايه؟ في لحية. مش النبي اللي قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى. ده فعل امر، ده النبي بيأمرك. اللي انت بتحبه وبتقول انا بحبه، اللي انت بتتابعه وعايزه يشفع لك يوم القيامة، قال لك ايه؟ اعفوا اللحى. في رواية تانية ارخوا اللحى. رواية تالتة وفروا اللحى، قصوا الشارب، جزوا الشارب، حفوا الشارب. دي كلها أفعال أمر، واللي بيأمر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يجي يقول لك أصل اللحية سنة، يبقى يرجع على الإنترنت. أنا عامل 3 دروس على ما أذكر بعنوان اللحية لماذا، بثبت لك فيها من السنة ومن القرآن ومن الطب انها فرض مش سنة. خلاص. يعني لما تيجي تقرا في سورة طه قول موسى عليه السلام، قول هارون اخو موسى عليهما السلام لما غضب موسى عندما ترك اخوه هارون وذهب لميقات ربه فرجع بالالواح فوجد السامري اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فأخذ لما غضب أخذ بلحية أخيه هارون ورأسه وشعره وجره أمام بني إسرائيل، فقال له هارون إيه؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، بلحيتي لحياتي ها، ولا برأسي. ده من القرآن أهي. يبقى أهل الجنة جرد ما فيش شعر على جسمهم، مرد يعني ما فيش شعر إيه؟ لحية. كأنهم مكحولين من غير كحل، عينيهم فيها ايه؟ كحل رباني. مكحولين أبناء 33، عمرهم كلهم سنهم كم سنة؟ 33 سنة. وقد تقدم قبل ذلك أن أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول دفعة تدخل الجنة صورتهم كصورة القمر ليلة البدر. شوف بقى القمر في السماء ليلة البدر كيف يكون مضيء، دي أول دفعة تدخل الجنة. الدفعة التي تليها، الزمرة التي تليها، وأن الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب في السماء إضاءة. وأما الأخلاق، أخلاق أهل الجنة كده احنا اتكلمنا عن بعض صفات خلقهم، أما عن بعض صفات خلقهم فقد قال الله رب العالمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا في غل ولا حسد ولا حقد ولا شحناء ولا بغضاء، إنما بيحبوا بعض. فأخبر الله عز وجل عن طلاق قلوبهم وطلاق وجوههم. انت في الدنيا لما تنظر بوجهك في وجه انسان 24 ساعة بتمل، تزهق منه، صح؟ في الجنة هم والجنة كم سنة؟ ملهاش مفيش عداد زمن، مفيش ايه؟ عداد زمن. ففي الجنة هم طلاقت وجوههم وطلاقت قلوبهم. وفي الصحيحين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. اعلم أن أهل الجنة يتزاورون ويتذاكرون ما كان بينهم. شوف المتعة والسعادة إن هم يزوروا كل واحد فيهم الآخر ويجلسوا بقى مع بعض يفتكروا، فاكر يا فلان لما كنا في الدنيا بنروح الدرس الفلاني مع بعض، فاكر لما بيحصل كذا، فاكر، ويقعدوا يتذكروا ايه احداث الدنيا. قال الله رب العالمين فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين. يبقى بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيحكوا. يقول أئنك لمن المصدقين. انت مفكر يا عم ان في قيامة وجنة ونار؟ يا عم عيش حياتك، خايف من الرشوة ليه؟ وخايف من السرقة ليه؟ وخايف تنظر للبنات ليه؟ عيش حياتك. انت مفكر ان الكلام ده الكلام ده بيضحكوا عليه على الناس بس. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هنتحسب؟ معقولة دي ان احنا بعد ما نموت ونبقى تراب وعظم هنرجع تاني نحيا من جديد ونتحاسب على اللي عملنا ده؟ قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. راح يدور عليه، راح فين الراجل ده؟ هو كان بيسأل، الراجل ده كان في الدنيا بيقعد يقول لي الكلام ده، عايز اشوفه دلوقتي فين؟ فينظر اليه بيتعذب في جهنم عياذا بالله. قال تالله إن كدت لتردين، كنت هتوديني في داهية معاك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كان زماني معاك لو أنا صدقتك واقتنعت بكلامك. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت في الدنيا، فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث وينكر الدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنه، يقول أئنك لمن المصدقين بأن نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا وأصبحنا ممزقين من البلا وكنا ترابا وعظاما. ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه؟ قال كعب بين الجنة والنار قوة فتحة، ما بين الجنة والنار فتحة، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا عن بعض تلك الكوى، يعني هذه النافذة أو هذه الفتحة في الحائط. خلي بالك، ودي من ضمن السعادة لي أيضا. يعني أنت لما تلاقي إنسان ظلمك وأكل حقك في الدنيا، جريت وراه في المحاكم ورفعت قضايا ما وصلتش لحل، وهو وكل محامي، طلع محامي نصاب، قدم حيثيات للقضية ولعب في الأوراق وغيره وغيره، وعن طريق الرشوة خد بعض الأوراق وسحبها من المحكمة ووضع أوراق، يبقى أنت معرفش توصل لحقك، انهضم حقك في الدنيا، ضاع حقك، تعمل إيه؟ ففوضت أمرك لله. ده بقى أنت لو أنت في الآخرة دخلت الجنة وهو دخل الجنة، تحس بإيه ساعتها؟ تحس أنت ده لولا أن الجنة ما فيهاش حزن كنت أنت هتحزن. طيب لو أنت دخلت الجنة ومعرفتش عنه أي خبر، هو راح جنة ولا راح نار؟ ولو ما فيش حزن في الجنة برضو كنت أنت هتحزن. لكن السعادة بقى أنك أنت لما تدخل الجنة تقوم لما تتذكره تشوف من هذه الفتحة أو هذه القوة أو هذه النافذة، فتنظر وانت في الجنة تراه يعذب في النار، ساعتها تستريح. صح؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال الله رب العالمين: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يبقى شفنا كيف هو خلق وخلقة أهل الجنة وطولهم وشكلهم وشعرهم وجلدهم وبشرتهم وكيف الكحل في أعينهم، ورأينا أيضا كيف هو خلقهم، ورأينا كذلك كيف يتحاكون ويتزاورون ويتذاكرون أخبارا كانت في الدنيا بينهم. أيضا نريد أن نتعرف على ثيابهم، ماذا يلبسون وماذا يرتدون، ما هي ثياب أهل الجنة؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يبقوا لابسين حلي، لابس أساور، الراجل في الجنة يلبس إيه؟ أساور من ذهب، ده الراجل. شوف بقى المرأة تلبس ايه؟ محرم عليك في الدنيا، ما هي الخمرة محرمة عليك في الدنيا وهتشربها في الآخر. صح؟ ما هو محرم ان انت تتزوج اكثر من 4 نساء حرائر في الدنيا، لكن في الآخرة 72 واكتر. قال الله تبارك وتعالى ايضا، يبقى في الآيات التي ذكرناها في سورة الكهف أنهم يلبسون يحلون ويتزينون بأساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، حرير بس مش حرير زي الدنيا، وحالهم إن هم متكئين على الأرائك، يعني جالس على الأريكة متكئ، جالس جلسة ملوك، قاعد مضطجع يعني. بس انا بقى مش عايزكم تقعدوا القعده دي بقى في الدنيا اللي هي ايه بقى، لا مش الاضطجاع اللي هي محدش يجلس ويضع يده خلف ظهره يتكئ عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه جلسه مغضوب عليهم. لا اسند على الحيطه ما فيش مشكله، لكن ما اسندش على ايديك ولا ظهرك. خلاص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة مغضوب عليه. عن ثياب أهل الجنة أيضا يحدثنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج فيقول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون، أهو بيتزينون، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يبقى يلبس أساور من ذهب ومن لؤلؤ ويلبس ملابس حرير. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، يعني باللبسين حرير. كذلك في سورة الإنسان يقول الله الملك الواحد الديان: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يبقى أساور من فضة وأساور من ذهب وأساور من لؤلؤ وملابس خضر من سندس وحرير استبرق، ده شكل الملابس. خلي بالك، هو انت مفكر الملابس دي بتتفصل؟ مين الترز اللي بيفصلها دي؟ عارف مين؟ كل انسان من اهل الجنان له في قصره اشجار، كل شجرة من هذه الاشجار. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة؟ بس النخلة دي في مغروسة فين؟ في الجنة. في أي مكان في الجنة ولا في ملكك؟ مكان ملكك أنت. طيب ملكك أنت ده هتبقى جوه البيت ولا في الحديقة اللي قدام القصر؟ يبقى في الحديقة. يبقى أنت كده عندك قصر وله حديقة وفي الشجرة دي. طب الشجرة دي شكلها ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. الساق بدل الخشب ايه؟ ذهب. ده انت عشان خدت قد ايه؟ ثانية واحدة قلت ايه؟ سبحان الله وبحمده، خلص. الدقيقة فيها 60 ثانية، يعني انت في دقيقة واحدة تزرع 60 شجرة. الشجر ده بقى الواحدة يقيل في او يسير فيها الراكب المسرع في ظلها 70 خريفا لا يقطع ظلها. 70 سنة يفضل يجري ما يقطعش ظلها. ده شجرة واحدة. ده الظل بتاعها. تبقى هي قد ايه؟ هما بقى كام شجرة؟ يبقى القصر قد ايه؟ يبقى الحديقة قد ايه؟ البستان. طب الشجرة دي مزروعة في ارضك، ارضك انت، وانت اللي زارعها بنفسك اهو، هي اللي بتفصل لك الهدوء. ازاي؟ انت تيجي تقف جنب الشجرة نفسك. خلي بالك، ما كل شجرة مختلفة عن التانية. يعني احنا في الدنيا شجرة الموز، شجرة الطلح، الورقة بتاعتها عارف ورقتها عاملة ازاي؟ عريضة كده. شجرة مثلا العنب تبقى ورقتها عاملة ازاي؟ اصغر من ورقة الموز. شجرة النخل بتاعت البلح ورقتها شكل تاني. يبقى كل شجرة لها شكل ورقة مختلف. خلاص كده؟ عندك في الجنة كل شجرة مختلفة. تيجي انت بقى تقف جنب شجرة منهم عاوز تلبس، يوم الورق يجي على جسمك يتشكل ملبس معين، شجرة تانية تعمل لك ملبس تاني. ده غير الحرير الاستبرق، ده موضوع تاني. خلاص. في الحديث ان رجلا قال: يا رسول الله، اخبرنا عن ثياب اهل الجنة، خلقا تخلق ام نسجا تنسج؟ هي بتتفصل وفي ترسي وبيخيط وبيقطع القماش ويقص، ولا هي بتخلق زي ما هي كده؟ قال: فضحك بعض القوم، بعض الناس الصحابة اللي جالسين ضحكوا من سؤال الراجل. ايه السؤال ده؟ يا عم البس وخلاص، مش مهم بقى تتخلق ولا تتفصل، المهم انك تلبس، المهم انك تدخل الجنة. فضحكوا، ضحكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ طب هو ما يعرفش عاوز يتعلم، ايه بقى اللي يضحك في دي؟ من جاهل يسأل عالما. ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. يعني شجرة الورقة تتحول تبقى ملبس عليك، أو شجرة تطلع ثمرة، الثمرة دي يعني مثلا زي تفاح أو غيره، لا دي بقى تطلع الثمرة، الثمرة هي فيها الملابس بتاعتك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره الاسوره بس اللي هو لابسها، خلي بالك كده بقى الراجل، يبقى الراجل لابس ايه؟ اساور. خلاص؟ فبدا سواره، وخلي بالك انا عايز اوصل لك برضو المعلومه دي، السوار ده يلبسه اصلا الملوك، من عاده الملوك انهم كانوا ايه يلبسوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره من مكه للمدينه، حاول تتذكر كده معايا في السيره، اما كان بيهاجر من مكه للمدينه، قريش ارادت القبض على النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه ابو بكر الصديق، صح كده؟ فارسلت في طلبهم، يعني عارف انت ايه، كان مثلا في مكه متعلق كده صوره النبي مثلا يعني، ومكتوب عليها وونتد، مطلوب القبض عليه حيا او ميتا. هم قالوا كده، من ياتي بمحمد حيا او ميتا فله 100 ناقه او 1000 ناقه. فجي واحد اسمه سراقه ابن مالك، الراجل ده كان مشرك، هو اسلم بعد كده، عمل ايه؟ خد الفرس بتاعه وطلع يجري علشان يجيب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حس ان قريش كلها بتنظر لاي انسان يتجه في الطريق في اللحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ان هم يرقبوه علشان اللي عايزين يوصلوا للجائزه. فسراقه بن مالك يعمل ايه؟ جعل لنفسه، يعني جاب الخادمه عنده في البيت ان هي ترعى الخيل امام البيت، بحيث ان قريش كلها تحس ان هو الراجل فين؟ هيقعد في البيت مش هيخرج. وخد فرس من الخيل عنده وخرج من الباب الخلفي للبيت عشان ما حدش يجري وراه، عشان ما حدش يشاركه في ايه؟ في الغنيمه اللي هو هيحصل عليها لما يمسك النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا طلع ورا النبي صلى الله عليه وسلم. اقترب من النبي، بس قبل ان يقترب التقى برجل من المشركين. فالرجل قال له على فكره انا شفت واحد اتنين ماشيين في الطريق، اشك ان ده محمد وصاحبه، يلا بينا يا سراقه نروح نمسكه. قال له لا، ما تمشيش وراه، ده مش محمد وصاحبه اللي احنا بندور عليه، ده دول فلان وفلان من بني فلان من قريش مسافرين رايحين لتجاره. لا، روح من الطريق التاني عشان ياخد هو ايه؟ يفوز هو بالجائزه لوحده. وفعلا طلع هم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. جري وراهم سراقه بن مالك. اول ما اقترب منهم ساخت قدم الفرس في الارض. الارض رمل، رجل الفرس غرزت، راح واقع مين؟ سراقه. تخيل الفرس وقع لقدام، وقع سراقه. فقال كده يبقى في حاجه، نسال الالهه، الالهه اللي هو بيعبدها. فهو معاه الازلام، فبدا يستقسم بالازلام. الازلام دي حاجه كده زي اناء، زي كوب، في ثلاث عصيان، ثلاثه عصي، عصا مكتوب عليها افعل، والتانية مكتوب عليها لا تفعل، والتالتة فاضية. فاضية يعني ايه؟ يعني لو طلعت لك يبقى عيد من تاني. لسه كده الالهة بتفكر يعني. فاهم ازاي؟ فالمهم عمل ايه؟ طلع واحدة طلعت مكتوب عليها ايه؟ لا تفعل، يعني ما تمسكش محمد. يبقى المفروض ده لو راجل مؤمن يعمل ايه؟ خلاص يرجع بقى مكة. قال لك لا يا عم، ده 100 ناقة. راح ايه؟ قال نجرب تاني، معلش جرب تاني. طلعت ايه؟ لا تفعل. قال لا، طب بص بقى، طب الثالثه ثابته خلاص، هي الثالثه وخلاص، بيطلعها طلعت ايه؟ لا تفعل. قال يا عم لا تفعل، ده ليها ما بتفهمش، ده 100 ناقه. راح جري برضه ورا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جري ورا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، برضه ايه؟ وقع في الارض. قال لا، كده بقى يبقى اله محمد مش عاوزني امسك محمد. فنادى عليه، يا محمد يا ابا بكر انتظروا، ما تخافوش، انتوا في امان، مش هاذيكم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف هو ابو بكر الصديق، وقال له عاوز ايه؟ قال لهم انا كنت جاي امسكك واقبض عليك وكذا وكذا وكذا، بس فعلا اللي حصل لي ده بين لي ان انت ايه؟ رسول. قال له بص، خلي بالك النبي خارج هربان من مكة. فقال له ايه؟ سراقة بيقول طب تأمني؟ أأمنك ايه يا ابني، ده انا خارج هربان. راح قال له طب ابشر يا سراقة ابن مالك، اوعدك بسواري كسرى. كسرى ملك الروم كان يلبس ايه؟ اساور من ذهب في ايديه. قال له الاساور دي لما تفتح الفرس والروم انت اللي هتاخدها يا سراقة. قال له طب تكتب لي كتاب بالكلام ده، تضمن لي الكلام ده عشان ما حدش يجي يقول لي لا. وراح كتب له فعلا، خدها سراقة ورجع وما دلش عليهم ودخل الاسلام. خلاص كده الشاهد. بس انا بحكي لك الحدث ده ليه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بايه؟ سواري كسرى. يبقى كسرى رجل ملك كان بيلبس ايه؟ اساور من ذهب. وصلت لك دي؟ يبقى دي اصلا من عاده مين؟ الملوك. انت بقى في الجنه تبقى ايه؟ عرفت بقى في الجنه بيلبسوا اساور ليه؟ ملك. فهمني؟ فالمقصود فعلا بقى جه بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم، مسك ابو بكر الخلافه، مات ابو بكر، مسك عمر الخلافه، فتحت الفرس والروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. مسك السواري كسرى ونادى اين سراقه بن مالك، وبكى عمر رضي الله عنه وارضاه، قال خذهما يا سراقه كما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. محدش بقى يجي ايه يتفزلك يقول لك وسراقه لبس بقى دول ولا ما لبسهمش؟ لا طبعا ما لبسهمش، عشان هو في الدنيا مش في الاخره، هو في الجنه يلبسه، انما في الدنيا عمل ايه؟ خدهم بقى يبيعهم يديهم لزوجته، هو حر، انما الراجل ما يلبسش ذهب في الدنيا. المهم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم وعده بيهم وهو خدهم وخلاص انتهى الامر، تحققت ايه؟ نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ووعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. شوف في الليل النجوم في السماء مضيئة. هسأل سؤال، هو الشمس لما بتطلع الصبح تشرق النجوم بتمشي من السماء؟ بتروح لمكان تاني ولا هي موجوده؟ امال مش شايفينها ليه؟ لشده ضوء الشمس، ضوء النجوم ملوش قيمه جنبها. اهو الاسوره الواحده من اهل الجنه لو بس جيت الدنيا الشمس هتطفي امام ضوء الاسوره. وعن ابي حازم انه قال كنت خلف ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وهو يتوضا للصلاه. ركز وتعلم، ابو هريره بيتوضا للصلاه، فابو حازم واقف ورا خلف ابو هريره بيشوفه بيتوضى ازاي، عشان ابو هريره صحابي وهو عايز يتعلم من الصحابي، لان ابو هريره كان ملازم النبي فبيتعلم منه الوضوء، وضوء النبي. فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه. اما يجي يغسل ايديه مش زي انتوا كده ما بتكروت الوضوء، تيجي عند المرفق وما تكملش. ها؟ وعلى فكرة الوضوء لا يصح إلا إذا الماء وصل بعد المرفق، مش عند المرفق وبس. خلاص؟ المهم فلقى أبو هريرة بيغسل إيده ويوصل لحد إيه؟ إبطه. فأبو حازم استغرب. خلاص؟ ده حاجة غريبة يعني، الناس ما بتعملش كده. قال أبو حازم فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أنت هتألف دين جديد ولا إيه؟ ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وأنا بقى واحد عايز ألبس حلي كتير في الجنة لحد إيه؟ لحد الإبط. وصلت لك؟ يعني هو بيزود وضوء ليه؟ عشان يلبس حلي كتير، عشان يلبس اساور اكتر. خلاص؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ايضا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا ومثلها معها. عارف الصوت الكرباج او النبله او النشان؟ يعني حاجه كلها 50 سنتي، يعني طوله 50 سنتي، 50 سنتي نص متر يعني، في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومثلها معه. يعني انت في الجنة لو مالكش قصر ولا شجرة، لو ليك بس بلاطة تقف عليها، تانيك واقف عليها بس، يعني انت واقف في الجنة لا هتقعد ولا تتمتع، بس واقف في الجنة. ده احسن من الدنيا واللي فيها 10 مرات واكتر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة من الجنة. عارف يعني نصيف امرأة؟ يعني الخمار. سبحان الله، المرأة في الجنة لابسة خمار وفي الدنيا عريانة، تيجي ازاي مش فاهم. اصل اللي هتلبس خمار في الدنيا هي اللي لما تخش الجنة هتبقى لابسة خمار، واللي ما لبستش خمار هتخش الجنة تعمل بيها ايه؟ الجنة مش عايزاها، الجنة مش عايزاها اصلا. ايه بقى هو الخمار؟ عشان بس برضو المفاهيم مغلوطة. ما هو المرفقين، احنا بنسميهم مرفقين، بنسميهم الكوع، صح؟ مع ان الكوع مش هو اللي ده، يعني احنا مغيرين كل الاسماء ما شاء الله، يعني قلبين الموازين. المرفق احنا بنسميه كوع، لكن هو المرفق. المرفق اللي هو ايه؟ اللي هو المفصل ما بين عظمة العضد وعظمة الساعد، ده اسمه ايه؟ المرفق، اللي احنا بنسميه كوع. لكن الكوع بقى في الحقيقة ايه هو؟ اللي هو مفصل كف اليد عن ايه؟ عن الساعد، ده اسمه الايه؟ الكوع. شفت الكوع فين بقى؟ يبقى احنا ما بنديش الاسماء حقها. طيب احنا بنسمي اخر القدم من الخلف بنسميها ايه؟ كعب. لا مش هي دي الكعب، دي اسمها عقب. امال ايه هو الكعب؟ اللي احنا بنسميه بز الرجل، اللي هما العظمتين اللي على الجنب، اللي هما مفصل ما بين الساق، عظمة الساق وما بين عظمة كف القدم. شفت مغيرين الاسماء. لما واحد يبقى ملتزم ومتدين ويحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ويكسر الثوب بنسميه ارهابي ومتطرف ومتشدد ومتزمت، صح؟ لو واحدة بتعري رجليها وتدبس ضيق وتعري جسمها بنسميها ايه؟ بنسميها متطورة، متقدمة، سنة متحضرة، متمثقفة، صح؟ هي كده. يعني قوم لوط قالوا ايه عن سيدنا لوط وعن اتباع سيدنا لوط؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ ايه المصيبة اللي عملوها؟ انهم اناس يتطهرون، دول ناس نظيفة ما ينفعوش يقعدوا معنا في البلد. ليه؟ عشان هم البعد ناس مش نظيفة. ما هي كده؟ يعني اللي يطرد من البلد النظيف ولا اللي مش نظيف؟ هي الموازين المقلوبة. لما الموازين تبقى مقلوبة النظيف يخرج واللي مش نظيف يجلس. فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نجيب الحديث من أوله عشان إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وما النصيف؟ قال الخمار. ايه بقى الخمار؟ ما احنا بنقول بقى ان احنا قلبنا الموازين وغيرنا الاسماء. ايه بقى الخمار؟ الخمر سميت خمر لانها سترت العقل وغطت العقل، اسمها خمر لانها تغطي العقل. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الذي وقصته ناقته وكان في العمرة او الحج فسقط من عليها فوقع فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الارض والسماوات قال خمروا رأسه. يعني ايه خمروا رأسه؟ يعني غطوا رأسه، يعني غطوا رأسه والشعر ويسيبوا الوجه، ولا يغطوا الرأس كلها بالوجه بكل شيء. عرفت الخمار ايه شكله بقى؟ يبقى الخمار اللي هو ايه؟ اللي هو النقاب. يعني فهمت ايه هو الخمار؟ الخباز او المرأة التي تخبز العجين عشان العجين يخمر بتعمل فيه ايه؟ بتغطيه. يبقى معنى الخمار ايه؟ التغطية كاملة. فهمت ايه هو الخمار بقى؟ وفي الصحيحين ايضا من حديث البراء رضي الله عنه وارضاه انه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، ف فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها. النبي صلى الله عليه وسلم جاله رداء حرير ملمسه ناعم جميل، فأصحابه عمالين يلمسوه، جميل قوي يا رسول الله، حلوة قوي الخامة دي، جميل، كله فرحان بيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من لين هذه؟ انتوا حاسين انها لينة جدا يعني؟ قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. يبقى المناديل ايه ده؟ يبقى الجنة فيها ايه؟ مناديل شكلها ايه؟ ناعمة ولينة، ألين من الحرير. والجنة فيها خمار زي اللي المرأة ترتديه. احنا كده عمالين بنتكلم على ايه؟ على ثياب اهل الجنة. يبقى في ايه؟ في خمار اهو للنساء، وفي مناديل ألين وأنعم من الحرير. ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه هاهنا، فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق رضي الله عنه وارضاه في المهاجرين، واهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، وكان لا يأخذه في الله لومة لائم، وختم الله له بالشهادة، وآثر رضا الله عز وجل ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه، ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله من فوق سبع سماوات، ونعاه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته، فحق له أن تكون مناديله، المناديل التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. المنديل بس اللي هو لما يبقى قاعد كده جالس على السفرة ويأكل، بعد ما يأكل هيعمل ايه؟ يمسح ايده في المنديل ويرميه. اهو المنديل بقى اللي يمسح ايده فيه ويرميه ده ألين وأنعم من الحرير، يعني أفضل من لبس الملوك في الدنيا. ده المنديل اللي بيرمى، فما بالك بقى بالملابس. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن من كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة. يبقى الزوجة في الجنة ترتدي ايه؟ حلل. كم حلة؟ فستان يعني، جلباب. كم واحدة بقى؟ 70. الواحدة المرأة تبقى لابسة 70 فستان فوق بعض. خلاص؟ طب هي لابسة 70 فستان، ده المفروض ان هي كده يعني ما يبانش منها هي حاجة بقى. يعني مثلا لو ارتدت فستان لونه احمر وبعدين فستان لونه ازرق، هيبان الاحمر من تحت الازرق؟ بعدين فستان لونه ابيض، مش هيبان ده من ده من ده من ده؟ يعني اخر واحد بس خالص اللي في النهاية اللي على الظاهر هو ده اللي هيبان، ويبقى بقية 70 69 مش هيبان ولا لون واحد فيهم. لا، في الجنة ده موضوع تاني بقى، الجنة دي موضوع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزوجة عليها 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. الساق رجليها من جوه فيها ايه؟ المخ اللي هو النخاع ده، يظهر من تحت العظم، من تحت الجلد، ومن تحت اللحم، من تحت 70 ثوب. ده في الجنة، خلي بالك بقى. وده من الحسن، ده من شدة جمالها كمان. بس الجمال في الدنيا، انت اقصى حاجة تتخيلها جميلة في الدنيا ايه؟ واحدة شعرها اصفر وعينها خضر، ده اقصى حاجة انت تتخيل. لا، الجنة دي موضوع تاني. تبقى لابسة 70 فستان، كل فستان لونه مختلف عن التاني، وكمان يظهروا من تحت بعض الالوان دي كلها، ويظهر مخ ساقها من تحت عظمها، من تحت اللحم. واصل الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرى مخ سوقها من وراء لحمها من الحسن. خلي بالك النبي قيد الأمر وقال إيه؟ من الحسن، يعني ده من الحسن ومن الجمال أصلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تبلى ثيابه. يعني الملابس مش هتبلى، لا تبلى الملابس، لا تصبح مهرأة ولا قديمة ولا بالية، فاهمني؟ تفضل جديدة زي ما هي. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. 33 سنة يفضل طول العمر 33 سنة. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي حديث عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. يا بخت اللي يشوفك ويؤمن بيك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال له رجل: وما طوبى يا رسول الله؟ ايه طوبى اللي انت عملت تتكلم عليها دي؟ اللي يؤمن بيك وهو شافك فهو له طوبى في الجنة، اما اللي آمن بيك وهو لم يراك له طوبى وطوبى وطوبى. طب ايه طوبى دي بقى؟ تطلع دي يعني ايه طوبى دي؟ فقال: شجرة في الجنة اسمها ايه؟ طوبى، مسيرة 100 عام تمشي تحتها ايه؟ 100 سنة. ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها، هي دي اللي بتفصل الملابس لاهل الجنة، الشجرة دي. يبقى اللي امن بالنبي ولم يرى النبي له ايه؟ 3 اشجار من دول. أو له هذه الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر الأمر للتأكيد 3 مرات، إما أن هي 3 شجرات وإما أن هي الأمر إيه؟ للتكرار. وعن خالد الزميل أنه سمع أباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ ملابس الجنة شكلها إيه؟ قال: فيها شجرة فيها ثمرة كأنها الرمان. شجرة فيها ثمرة، الثمرة دي شكلها رمان بس هي في الحقيقة مش رمان. ما انت في الجنة هتشوف تفاح، ده منظر بس، انت فاهم ازاي؟ يعني عارف التفاح الصناعي والتفاح البلاستيك اللي هو الصناعي دوت، والتفاح بقى الطبيعي ها الرباني، من بعيد انت شايف دي تفاح ودي تفاح، لكن في الملمس تختلف، في الطعم تختلف. أو في الجنة هتشوف تفاح، شكل التفاح اللي في الدنيا هو منظره تفاح، لكن لا طعمه تفاح ولا هو تفاح، ده حاجة تانية خلاص. إنما بس هي منظر عشان أنت ما تتهش، عشان أنت ما تقعدش تقول هو إيه ده، فيقولوا لك ده اسمه كذا، بعدين ترجع تقول طب وإيه النبات ده وإيه الثمرة دي، أنت هتفضل كل شوية تسأل، طب ما السؤال ده هيتعبك صح؟ والجنة فيها تعب؟ ما فيهاش تعب، فانت مش هتحتاج تسأل، فاهمني؟ فهتبقى بس شايف مناظر. يعني في بعض الاحاديث: ليس في الجنة من دنياكم الا الاسماء، بس الاسم بس. يعني تقول انا عاوز موز، عاوز تفاح، عاوز فراولة، عاوز رمان، يجي لك بس مش هو، فاهم قصدي ايه؟ ولما تاكله بقى، يعني تاكل اول قضمة كده من التفاح، الله طعمها جميل قوي، فانت عاوز يعني تستطعم الطعم ده تاني، يعني عايز تتأكد من حلاوته، فتيجي تاخد ايه؟ قضمة تانية، تقول ايه ده؟ ده بقى طعم تاني، ما بقاش الطعم الاولاني. تقول لا، طب انا عايز اتأكد من الطعم ده، تيجي تالت ورابع، كل مرة ما فيش طعم بيتكرر. ما هو اصل النعيم ان ما يبقاش فيه تكرار. ما هو انت بتزهق من الحاجة ليه؟ عشان فيها تكرار، فاهمني؟ يعني انا دلوقتي لما اجي مثلا اجيب لك تفاحة تاكلها، خلاص هتاكلها وتستطعمها وطعمها جميل صح؟ طب جبت لك 10 تفاحات، هي واحدة 2 وخلاص زهقت، صح؟ ما خلاص، ما طعم الاولى زي الالف، هتاكل تاني ليه؟ صح ولا لا؟ ولذلك ممكن تبص لاي انسان تديله تفاح كده بدليل ايه؟ في رمضان يا عم، انت في رمضان طول النهار صايم، حس ان انت مش هتاكل الطعام ده، انت هتاكل عيالك وتاكل زوجتك وتاكل الطبق نفسه كمان من جوعك، صح؟ تقول لها حط يا ستي كل الاكل اللي عندك، هاتي كل، وهاتي الكنافه وهاتي البسبوسه وهاتي القطايف، صح؟ وتحط على السفره كل الاكل، بتاكل كل ده؟ لا. ليه؟ خلاص انت دقت من ده وده وده، عرفت طعمه، زهقت، خلصت. صح ولا لا؟ الجنه ما ينفعش كده، ما هو انت لو زهقت يبقى ده مش نعيم. ما ده يبقى ملل، والملل ده ضد النعيم. فانت عشان الجنه تتنعم مفيش حاجه اسمها تكرار، كلمه تكرار دي ممنوعه، مفيش منها. خلاص؟ فالمقصود خالد الزميل سمع اباه انه قال: قلت لابن عباس ما حلل الجنه؟ قال: فيها شجره فيها ثمره كانها الرمان، كانها، مش هي رمان، هي شكلها رمان بس. فإذا أراد ولي الله كسوة، عايز يكتسي يلبس ملابس، انحدرت إليها غصنها. غصن الشجرة في إيه؟ في رمانة، فهي الشجرة متعلقة، يعني الغصن معلق فوق، فأول ما يجي يقترب منها العبد المؤمن ولي الله فتنزل إليه الإيه؟ غصن الشجرة بالثمرة اللي هي شكل الرمانة دي، فانفلقت، تنفلق عن 70 حلة، فيها 70 موديل، 70 موديل، فاهمني ازاي؟ ألوانا بعد ألوان، ثم تنطبق ترجع كما كانت. هي تتفتح فيها بقى 70، عارف الدولاب، دولاب الأزياء، انت بتفتح الدرفتي الدولاب كده عشان تنقي انهي بدله تلبسها. لا، هي بقى تنزل لك الفرع الشجره وتفتح عن 70 لون، تختار اللي انت عايزه وتقفل وترجع تاني. بقى بالله عليكم، حد مش عايز يخش الجنه؟ بس ما تقوليش عايز اخش الجنه وتمشي على سياسه الطالب الخيبان، يقول لك نام وارتاح ياتيك النجاح، او اكل ونوم يديك دبلوم. لا، انت لازم تشتغل وتجتهد، تشتغل في الطاعة يعني، وتبعد عن المعصية. تخيل ان القرآن له علاقة بحلل الجنة وملابس الجنة ونعمة القرآن، ازاي الكلام ده؟ عن ابن بريدة عن أبيه والحديث يرفعه قال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. يبقى دايما حافظ على ايه؟ سورة البقرة. اللي ما يحافظش على سورة البقرة يبقى في حسرة. قال: ثم مكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. يعني كأنها سحابة، كأنهم سحابتين، بس السحابة من إيه؟ طير بتطير فوقك. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. أول ما تخرج من القبر تلاقي واقف في وجهك مين؟ القرآن. شكله عامل ازاي؟ كأنه رجل شاحب، وشه مسفر، تعبان، بذل مجهود، مرهق. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. لا، أنت مين؟ فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، يعني ما أعرفكش، أنت مين أنت؟ قل لي. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسي هذا الرجل، يعني الذي كان يقرأ القرآن، يكسي والداه حلتين. شفت بقى فضل القرآن؟ لما إنسان كان بيقرأ القرآن وبيحفظ القرآن وما بينامش الليل بسبب الصلاة وقيام الليل والتهجد بالقرآن وختمات القرآن، ها؟ فيأتي ياخد الملك بيمينه والخلد بشماله، مفيش موت بعد كده، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسي والداه حلتين، يلبس أبوه وأمه إيه؟ ملابس لا يقوم لهما أهل الدنيا، مفيش أي حد يقدر يوصل لإيه؟ لهذه الملابس الفخمة. فيقولان: بما كسينا هذا؟ هو احنا عملنا ايه عشان يجينا الملابس الفخمة الضخمة الجميلة دي؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، عشان ابنكم كان حافظ القرآن وبيعمل بالقرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يفضل طول الوقت يقرأ ويرتفع، يقرأ ويرتفع. وإحنا قلنا إن سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، والبطلة يعني إيه؟ يعني السحر، يعني ما فيش أي سحر يصمد أمام سورة الإيه؟ البقرة. والغيابة هي كل الغياب، غيابتان أو غيامتان أو غيايتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما أظل الإنسان فوقه. أما عن فرش الجنة، فأما الفرش فقد قال الله تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الفرش جمع الفراش، اللي هو السرير الذي ينام عليه العبد. ربنا يصف أن الجنة فيها فرش، جمع فراش، والفراش هو السرير الذي ينام عليه الإنسان. الله عز وجل يتكلم عن بطائن هذه الفرش، يعني في الدنيا بالبلدي كده، في الدنيا السرير اللي انت بتنام عليه، بتنام على الخشب على الملل، ولا بتنام على مرتبة اللي هي من قطن أو سفنج دي حلوة أوي؟ المرتبة دي بقى، القطن ده محطوط في كسوة، صح؟ الكسوة القماش، معرفش بيسموها بفتة ولا دنور ولا ايه، صح؟ الكيس القماش ده بقى هو دوت اللي ظاهر قدامك ده، بيبقى هو ده اللي فيه القطن مباشرة، ولا القطن ده بيوضع في كيس من القماش وبعدين يوضع قماش تاني من فوقه، صح كده؟ طيب القماش اللي هو وضع داخل القطن، يعني القماش اللي في داخله القطن، وفي قماش تاني فوق القماش الاول، القماش التاني ده اللي هو الظاهر بقى، ده بيبقى من نوع فخم، ولا النوع اللي تحتيه اللي جواه القطن هو اللي فخم؟ مين فيهم اللي اغلى؟ اللي في الخارج، اللي ظاهر. يبقى الظاهر هو الاغلى، الظاهر هو الانعم، الظاهر هو الأحسن، إنما اللي في الباطن أي كلام، أي قماش وخلاص، صح؟ ربنا بقى ما وصف لناش الظاهر، قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. اللي في الداخل حرير، طب واللي في الخارج يا رب إيه؟ ربنا ما كلمكش عنه، هو كلمك على اللي في الداخل انه حرير، يبقى اللي في الخارج ايه؟ مخك مش عارف يوصل، فهمت؟ عايز اقول لك فهمت كده الصورة؟ عرفت ليه ربنا بقى اتكلم عن بطائنها ما اتكلمش عن ظواهرها؟ وقال الله تبارك وتعالى عن صفة هذه الفرش، قال: وفرش مرفوعة. عارف يعني ايه؟ يعني انت مش نايم على الارض، مش مرتبة محطوطة على الارض، لا ده سرير وعالي. عارف انت السرير اللي هو بتاع الاتراك، السرير اللي هو الحديد الترك اللي هو القديم ده، ها؟ انت بتنام اللي هو كان بيبقى في البيت بتاع العمدة زمان، ده اللي هو بيبقى بقى عمدة، ده بيبقى ازاي؟ اللي هو بيبقى اللي هو بالنحاس ده، لازم يطلع له لفوق، صح؟ لازم يطلع لفوق، لانه سرير ماله مرفوع عن الارض في الجنة كده. مصر انت في الجنة، في الجنة هتبقى انت الملك وانت العمدة وانت ما وراكش حاجة. في عمد دلوقتي. وعن عبد الله رضي الله عنه وارضاه في قوله: بطائنها من استبرق، قال: هذه البطائن قد خبرتم بها. خلاص انت عرفت البطائن اللي هي اللي في الداخل، فكيف بالظهائر؟ مش هتعرف. ليه؟ لان هي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: وفرش مرفوعه، قال: ما بين الفراشين كما بين السماء والارض. ايه ده؟ ده طلع السرير بقى، عارف السرير اللي هو بدورين ده؟ دي بقى سرير بكذا دور، يعني سرير وفي سرير فوقه وفي سرير فوقه. ما اصل انت ليك 72 زوجة من الحور العين، يبقى كم دور بقى؟ ما بين بقى كل سرير وسرير، ما بين كل فراش وفراش، كما بين السماء والارض، هي دي المسافة. وده دليل على ان فيه ايه؟ زواج اهو. ما هو السرير ده هيبقى محطوط ليه؟ واما البسط والزرابي اللي هي السجاد، يعني الفرش اللي في الارض، فقط ده مش معموله بقى من قش الرز ولا قش القمح ولا من بواقي باقي البلاستيك اللي بيعاد تصنيعه زي الحصيره اللي هناك دي كده مثلا، ولا سجاد معمول من قماش زي سجاد المسجد ده، لا ده موضوع تاني بقى. فقد قال الله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. رفرف خضر، شباب بساط اخضر بيرفرف بيك. وقال الله تعالى: فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه، اللي هي الفرش يعني، وزرابي مبثوثه، السجاد. وعن سعيد بن جبير قال، وسعيد بن جبير من التابعين وهو تلميذ ابن عباس، قال: الرفرف معناه رياض الجنة، والعبقري هو عتاق الزرابي، يعني سجاد معتق، سجاد عتيق. عارف انت في بعض المحلات التجارية اللي بتبيع الايه؟ التحف والانتيكات، هي دي بقى، ده بقى سجاد عتيق. وعن الحسن في قول الله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال: هي البسط، البساط يعني، السجاد. وأما النمارق فقال الواحدي: هي الوسائد، المخدة اللي انت بتتكئ عليها، التكاية، فاهمني؟ اللي بنسماها مثلا ايه؟ قعدة عرب على الأرض دي. أما عن غرف الجنة وقصورها فده حديث نأجله للقاء آخر. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.